اسطوانات الكرويفون سي عبد الكريم الفيلالي ومبارك حليمه الزاز. شي ورشان قيل لي العنوان منشي شي يومين في الصبح يا بلغ ورد العنوان المولاه قبط مني البرا وشدها وسير مع الويدان لا تقرا شي امان بوي صار ويمين ليلقاك النبلي راي قطع للوحش رجاه القرآن معلم الصبيان برحل عز الدين قدر من البريجة سيدي موسى دوز حداه ومن سيدي موسى سير لبن يوسف اللي كيبان زورو القدس ربان زورو القدس ربان طواع المجنونين الرقراق يتظهر قبت وقولوا شاي الله أزور مولا ماري غلا وصلت البحر القرآن معلم الصبيان برحل عز الدين قدر من البريشة سيدي موسى دوز حداه من سيدي موسى سيري بن يوسف لي كيبان زورو القدس ربان الرقراق يتظهر قبت وقولوا شاي الله سيدي محمد مولا وقار زورو القدس ربان نفوحو للسجعان سيدي المجاهدين سعدات اللي ماتوا يشاهدوا في سبيل الله تظهر ليك السمعة كتبوه على العشران ماتوا ليها الجيران تبكي مدة وسنين اللي غابوا ناسو بقى براسو يبكي مقواه عاوين المدينة خلات والصور اللي مزيان حناطي والبيبان بروج العليين مهرز ومدافع العدو من جهة تلقاه يزور مدينة الفطر لا بغيتي تزيان في تتعقد لمن بركات الصالحين بركات الخير ومعد المزية يربح من جهة حشا ينكد منه يحبكم ما كنوز البرهان كرامين الضيفان مولاي اسماعيل سيدي جعفر والشمخ القدر مولاي عبد الله جنان سكن فيها الدربان ما تظهر فين وفين ما باقيني لا الصالحين فيهم بركات الله ابيع لهم الدخلاف وطلبهم يا ورشان ناس الصدق والامان لا تنسى المغفولين حرمتكم كاملين جيتكم طالب ضيف الله حولة ودروب وين في نادق تحضي الحيوان هنا فيها العيان هنا فيها العيان أوين النجارين وين سرار صنايع وعجيبات عجب من جه والقصاريات فيهم الحرير مع الكتان صنايف على اللوان فين الخياطين وين دراز مرمطور في عسر رحم سداه Thank you. الكتان صنعي في علوان في النجارين وين سرار صنعوا عجيبات عجب من جاه والقصاريات فيهم الحرير مع الكتان صنيف علوان في الخياطين وين دراز مرمطور في عسر حمسداه أوين الخرازة في جديد وتواحن والفران حمامات سخان في الحدادين كل سنة فساد صنع طورة الحداد خطاه وين الجيت يا في السواق ومجمع القنار منابر الاتهان وين الجيت يا في السواق ومجمع القران في منابر الاتهان فين عشران خرين الذكري والحديد كل واحد شيق بهواه الزابة عند المنابر غفلان فلان سمعوا يا الليمان صلى محزومين نادي المدان حتى يكونوا في بيت الله مادام علوم صرفت رجال ونسوان قرايا على الفنان الدنيا زاهدين قاسوا الدنيا وحدة ودينهم تسروا لله الفطر لا بغيتي تزيان في تتعقد الامان بركات الصالحين بركات الخير وما حد المزيا يربح من جاه حشاين كيد منه يحبكم ما كنوز البرهان كرامين الضيفان مولاي اسماعيل سيدي جعفر والشمخ القدر مولاي عبد الله حمت المخلف لوزان سمح فيها لدان ندهوب الصوت حنين سدوس الليل نودو العاشق من غير هوا تلقاها في دروب جاية تجري الليمان لو يلودو زربان يتسابقوا اليقين يتوضاو ويسجدوا للكريم حتى غنمو برضاه وين القاضي في العدول فين صحاب السلطان باشات مع وزران لي سيغيبو فين قدام الملك ما يغيبو عند امره ونهاه وين رجالي خرجوا في الجديدة ضد الخزيان شياب مع شبان لعدة مزنودين سيراتها ذهكية وكل واحد سر جواتها وين بناتي خرجوا للحراجي في بالعمان الشمرة والقحوان تكساوي مقرونين بالغنى يتنادى وكل ملحة في الغيب الغاه واليوم سكنوا القبور ما بقى فيهم حد يبان سكنوا غموت الطفان فروادي محوطين ودنجر علينا جميع والباقي هو الله وين المدينة سافت ما بقى فيها بنيان وين المهدومة مشات ما بقى فيها بنيان جملة سارت في الدان حمام بنيان وزين باقي الباب القبلي شايق يبكي من شافوتاه السمعة اللي مركية من طول الزمان دقت من غير لسان قالت لي في الحين أنا غاب وناس بقيت بوحدي كراد الله قلت لي يا سمعة ولاش تبكي لحن الشيطان انت معك السلطان دباب المرهوبين هو وليداته في المدينة صلح معاه